سأدون في دنيا فزونا في الأخرى بحاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى سأدون في دنيا فزونا في الأخرى بحاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى بحاتجة الكبرى وفاتمة الزهرى Thank you. kasih ya, Bes.